السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا وحلتم أهلا ونزلتم سهلا، ولجميع الإخوة والأخوات الذين كتبوا السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت دخلت الغرفة وكذلك البث وابتعدت عن الجهاز. ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه إن شاء الله. You have $85.64. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 3,425 minutes. Please hold while we connect your call. الشيخ بعدما اتصلنا أمس قال يعني فيما معناه أنا خرجت أكرمكم الله من الحمام وأنا مستعد لكم الآن ويقرأ. والمرة الثانية لا يعتد بها في الاتصال لأنني لم أتصل، قام بها الهاتف تلقائيا ولا يعتد بأفعال غير المكلفين. $5.64. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 3,425 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير شيخي. أكرمكم الله بالجنة شيخ. بسم الله. حاضر شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا وكيع قال حدثني عمر بن الوليد الشني عن عبد الله بن قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن الوليد الشني عن عبد الله بن بريدة انه قال: جلس عمر رضي الله تعالى عنه مجلسا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس تمر عليه الجنائز، قال: فمروا بجنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت، ثم مروا بجنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت، ثم مروا بجنازة فقالوا خيرا فقال وجبت، ثم مروا بجنازة فقالوا هذا كان أكذب الناس، وقال: إن أكذب الناس أكذبهم على الله، ثم الذين يلونهم من كذب على روحي في جسدي، قال: قالوا أرأيت إذا شهد أربعة قال وجبت، قالوا وثلاثة قال وثلاثة، قال وجبت قالوا واثنين قال وجبت، ولا أن أكون قلت واحدا أحب إلي من حمر النعم. قال: فقيل لعمر رضي الله تعالى عنه: هذا شيء تقول برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة أنه قال: بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن سعدا لما بنى القصر قال: انقطع الصويت، فبعث إليه محمد بن مسلمة، فلما قدم أخرج زنده وأورى نارا وبتع حطبا بدرهم، وقيل لسعد إن رجلا فعل كذا وكذا، فقال: ذاك محمد بن مسلمة. خرج إليه فحلف بالله ما قاله فقد فقال: نؤدي عنك الذي تقول ونفعل ما أمرنا به. فأحرق الباب ثم أقبل يعرض عليه أن يزوده فأبى، فخرج فقدم على عمر رضي الله تعالى عنه فهجر إليه، فسار الذهاب ورجوعه 19، فقال: لولا حسن الظن بك لرأينا أنك لم تؤدي عنا. قال: بلى، أرسل يقرأ السلام ويعتذر ويحلف بالله ما قاله. قال: فهل زودك شيئا؟ قال: لا. قال: فما منعك أن تزودني أنت؟ قال: إني كرهت أن آمر لك فيكون لك البارد ويكون لي الحار، وحولي أهل المدينة قد قتلهم الجوع، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشبع الرجل دون جاره. آخر مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث السقيفة، والحمد لله رب العالمين. وبه قال: حدثنا اسحاق بن عيسى الطبعه وقال حدثنا مالك بن انس قال حدثني ابن شبين عن عبيد الله بن عابد بن عتبه بن مسعود ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان عابد الرحمن بن عوف رجع الى رحله قال ابن عباس وكنت اقرئ عابد الرحمن بن عوف فوجدني وانا انتظر وذلك بمنن في اخر حجات حجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى عمر بن الخطاب فقال ان فلانا يقول لو قد مات عمر فيعت فلانا. فقال عمر اني قائم العشية ان شاء الله في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون ان يغصبوهم امرهم. قال عبد الرحمن فقلت يا امير المؤمنين لا تفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وانهم الذين يغلبون على مجلسك اذا قمت في الناس فاخشى ان تقول مقالة يطير بها اولئك فلا يعوها ولا يضعها على مواضعها. شوفوا نعم الرأي, شوفوا الاستشارة جميلة جدا. ولا يضعها على مواضعها ولكن حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم فتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لئن قدمت المدينة صالحا لأكلمن بها الناس في أول مقام أقومه. فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة أو الحجة وكان يوم الجمعة عجلت الرواح صكت الأعمى. قلت لمالك وما صكت الأعمى؟ قال إنه لا يبالي أي ساعة خرج لا يعرف الحر والبرد ونحو هذا. فوجدت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته فلم أنشب أن طلع عمر رضي الله تعالى عنه فلما رأيته قلت لا يقول أن العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله. قال فانكر سعيد بن زيد ذلك فقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل أحد. فجلس عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب علي. إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله عز وجل فيضل بترك فريضة قد أنزل الله عز وجل. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ألا وإنا قد كنا نقرأ ألا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم عليه السلام فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وقد بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت فلتة. ألا وإنها كانت كذلك إلا أن الله عز وجل وقى شرها. وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر رحمة الله عليك يا أمير المؤمنين. ألا وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يعرفون حق بعضهم البعض, يعني قدم أبا بكر على جميع الصحابة وهذا هو الحق. حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي والزبير رضي الله تعالى عنهما ومن كان معهما تخلف في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السلام وتخلفت عن الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار رضي الله تعالى عنهم فانطلقنا نأمهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا الذي صنع القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلت نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم وقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت والله لا نأتي النوم. فانطلقنا حتى جئناهم في صفيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل. فقلت من هذا؟ فقالوا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا وجيع. فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله وقال أما بعد فنحن أنصار الله عز وجل وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة منكم يريدون أن يختزلون من أصلنا ويحضنوننا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد كنت داري منه بعض الحد وكان أحلم مني وأوقر. فقال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه وكان أعلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويره إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت رضي الله تعالى عنه. فقال أما بعد فقد ذكرتم من خير فأنتم أهله، فما ذكرتم من خير فأنتم أهله، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيما شئتم، وأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، فلم أكره مما قال غيره، وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي، ولا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، إلا أن تغير نفسي عند الموت. فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحجك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فقلت لمالك ما معنى أنا جذيلها المحجك وعذيقها المرجب؟ قال كأنه يقول أنا داهية. قال وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف. فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعت، وبايعوا المهاجرون ثم بايعوا الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم قتلتم سعدا؟ فقلت قتل الله سعدا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم، ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما أن نتابعهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد. فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعوا، تغرة أن يقتل. قال مالك رحمة الله عليه، وأخبرني ابن شهاب رحمه الله عن عروة بن الزبير أن الرجلين اللذين لقياهما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي، قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب أن الذي قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب الحباب بن المنذر. وبليه قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دول الأنصار؟ بني النجار، ثم بني عابد الأشهل، ثم بلحارث بن الخزرج، ثم بني ساعدة. وقال في كل دول الأنصار خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبيحدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق أو يكون البيع خيارا. وبيلي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وبيلي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا نتبايع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي بتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وبيحدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وبيحدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فانه يقوم قيمه عادل فيعطى شركاؤه حقهم وعتق عليه العابد والا فقد يعتق ما اعتق به. قال حدثنا سفيان عن ايوب عن سعيد انه قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجل لعن امراته فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وذكر الحديث واول مسند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن ربي يسر واعن يا كريم. وحدثنا عيسى بن يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا يزيد يعني الفارسي قال ابي احمد بن محمد وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن يد قال حدثنا عوف عن يزيد قال قال لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على ان عمدتم الى الانفال وهي من المثاني والى براءة وهي من المئين فقارنتم بينهما ولم تكتبوا؟ قال قال ابن جعفر بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما ياتي عليه الزمن وينزل عليه من السور ذوات العدد وكان اذا انزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن فكانت قصتها شبيها بقصتها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جعفر ووضعتها في السابع الطول. وبحدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن حمران أخبره قال توضأ عثمان رضي الله تعالى عنه على البلاط ثم قال له حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل فصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليا. وبحدثني يحيى بن سعيد عن مالك انه قال حدثني نافع عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب بليه. قال حدثني يحيى بن عن حرملة عن ابن حرملة أنه قال سمعت سعيدا يعني ابن المسيب قال خرج عثمان رضي الله تعالى عنه حاجا حتى إذا كان ببعض الطريق قيل لعلي إنه قد نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال علي رضي الله تعالى عنه لأصحابه إذا ارتحل فارتحل فأهل علي وأصحابه بعمرة فلم يكلمه عثمان بذلك فقال له علي ألم أخبر أنك نهيت عن التمتع بالعمرة؟ قال فقال بلى. قال فلم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال بلى. وبحدثنا واقع عن إسرائيل عن عمرو بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة. وبيلي قال حدثنا واقع عنه قال حدثنا سفيان عن ابي النضر عن انس ان عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا وعنده رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليس هكذا رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قالوا نعم. وبيحدثنا واقع عنه قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضلكم من تعلم القران وعلمه. حدثنا عبد الرحمن بن وادين قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات المكتوبة كفارة لما بينه النبلي. قال حدثنا واقع عن إسماعيل بن أبي خالد وقال قال قيس فحدثني أبو سهلة أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال يوم الدار حين حصر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. وبحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وعبد الرزاق رحمة الله عليهما قال أخبرنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن قال قال عبد الرزاق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة العشاء والصبح في جماعة فهو كقيام ليلة. وقال عبد الرحمن من صلى العشاء في جماعة فهو كقيام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة فهو كقيام ليلة. وبحدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى يعني ابن ابي جدير عن محمد بن ابراهيم عن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعه فهو كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعه فهو كمن قام الليل كله بذي. قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يونس يعني ابن عبيد قال حدثني عطاء بن فروخ مولى القرشيين ان عثمان اشترى من رجل ارضا فابطا عليه فلقيه فقال له: ما منعك من قبض مالك؟ قال: انك غبنتني فما القى من الناس احدا الا هو يلومني. قال: أوذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر بين أرضك وملك. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. وبحدثنا إسماعيل وقال حدثنا يونس بن عبيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: كنت مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو عند عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال له عثمان: ما بقي للنساء منك؟ قال: فلما ذكرت النساء قال ابن مسعود: أدن يا علقمة. قال: وأنا رجل شاب. فقال عثمان: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية من المهاجرين فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه غض للطرف وأحسن للفرج، ومن لا فإن صوم له وجاء بليه. قال: حدثنا محمد جعفر وبهز وحجج قال حدثنا شعبة قال: سمعت علقمة بن مرثد يحدث عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن خيركم من علم القرآن أو قال تعلمه. قال محمد بن جعفر وحجج قال: فقال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أقعدني هذا المقعد. قال حجج وقال شعبة: ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان ولا من عبد الله، ولكن قد سمع من علي قال أبي. وقال باز عن شعبة قال: علقمة بن مرثد أخبرني وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه بلي. قال حدثنا وعفان قال حدثنا وعفان قال حدثنا شعبة قال: أخبرني علقمة بن مرثد وقال: في من تعلم القرآن أو قال علمه بلي. قال حدثنا محمد جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كان رجلا سمحا بائعا ومبتعا وقاضيا ومقتضيا فدخل الجنه. وحدثنا محمد جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن ابان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه دعا بماء فتوضا ومضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعي ثلاثا ثلاثا ومسح براسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال لي: اصحابي الا تسالوني عما اضحكني؟ فقالوا: مما ضحكت يا امير المؤمنين؟ فقال: رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم دعا بماء قريبا من هذه البقعه فتوضا كما توضات ثم ضحك فقال: الا تسالوني ما اضحكني؟ فقالوا: ما اضحكك يا رسول الله؟ فقال: ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئه اصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإن مسح برأسه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك، وإذا مسح ظهر قدميه كان وإذا مسح ظهر قدمي كان كذلك. وبليه قال حدثنا مازن قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن رباح قال: زوجني علي أمة لهم رومية فوقعت علي فولدت لي غلما أسود مثلي فسميته عابد الله، ثم وقعت علي فولدت لي غلما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طابن لها غلام لأهل رومي يقال له يحنس فراطنها بلسني فقال: فولدت له غلما كأنه وزغة من الوزغان. الله أكبر. فقلت لها: ما هذا؟ قالت: هو ليحنس. قال: فرفعنا إلى أمير من عظمان. قال: مدي أحسبه؟ قال: سأله فاعترف. فقال: أترضين أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال: مدي أحسبه؟ قال: جلده وجلده وكان مملوك. قال حدثنا شعبان ومحمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد عن رباح فذكر الحديث قال: فرفعتهما الى امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الولد للفراش فذكر مثله. وبليه قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابراهيم يعني بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران انه قال: دعا عثمان رضي الله تعالى عنه بماء وهو على المقعد فسكب على يمينه فغسل ثم دخل يمينه بليه فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث مرار ومضمض واستنثر وغسل ذراعيه الى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرارا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وبليه. قال حدثنا إبراهيم بن نصر الترمذي وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شبن عن عطاء بن يزيد عن عمران مولى عثمان نورا عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بنا إن فذكر نحو بليه. قال حدثنا أبو قتادة وقال حدثنا يونس عن ابن أبي إسحاق عن أبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال أشرف عثمان من القصر وما حصور فقال أنشدوا بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حيران إذ اهتز الجبل فركله بقدمه ثم قال أسكن حراه فليس عليك إلا نبي أو صدق أو شهيد وأنا معه فانتشد له رجل قال أنشدوا بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان إذ بعث إلى المشركين إلى الإله لمكتع قال هدية وهدية عثمان فبايع لي فانتشد له رجل قال أنشدوا بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت له في الجنة فبتعدوا من مال فوسعت به المسجد فانتشد له رجل قال وأنشدوا بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة قال من ينفق النفقة نفقة من ينفق اليوم نفقة متقبلة فجهزت نصف الجيش من مالي قال فانتشد له رجل وانشدوا بالله من شهد روما يباع ماء ابن السبيل فبتعتها من مالي فأبحتها ابن السبيل قال فانتشد له رجال بني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يسوع عن عطاء بن يزيد الليثي عن عمران بن أبان أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحوا من وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه وبليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن أبيه بن وهب أنه قال أرسل عمر بن عبيد الله إلى أبن بن عثمان يكحل عينيه وهو محرم أو بأي شيء يكحل ما وهو محرم فأرسل إليه أن يضمدهما بالصبر فإن سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وبحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمران بن حدين عن عبد الملك بن عبيد عن حمران بن ابان انه قال حدثنا عثمان بن عفان رضي الله عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم ان الصلاه حق واجب دخل الجنه وبه. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا ابو معشر عن يعني البراء واسمه يوسف بن يزيد قال حدثنا ابن حرمانة عن سعد بن نسبي أنه قال حج عثمان رضي الله تعالى حتى إذا كنا في بعض الطريق أخبر علي أن عثمان نهى أصحابه عن التمتع بالعمرة والحج فقال علي رضي الله تعالى عنه لأصحابه إذا رحى فاروه فأهل علي وأصحابه بعمرة فلم يكلمهم عثمان فقال علي ألم أخبر أنك نهيت عن التمتع ألم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أدري ما أجابه عثمان رضي الله تعالى عن قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع عن مالك بن أوس بن الحدثين أنه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن فبين أنا كذلك إذ جاءه مولاه يعرفه فقال هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد وزبير بن العوام قال ولا أدري أذكر طلحة أم لا يستأذنون عليك قال أذن لهم ثم مكث سعد ثم جاء فقال هذا العبس وعلي رضي الله تعالى عنهم يستأذنان عليك قال أذن لهم فلما دخل العبس قال يا أمير المؤمنين أقضي بيني وبين هذا وهما حينئذ يختصمان فيما أفى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير وقال القوم يقضي بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد من صعب فقد طالت خصومتهما فقال عمر رضي الله تعالى عن أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لفظ الصحيحين وغيرهما تقوم الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه قالوا قد قال ذلك وقال لهم مثل ذلك فقال نعم وقال بإني سأخبرك عن هذا البيت إن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم منه بشيء لم يعطي غيره فقال وما أفاء الله على رسول منهم فما وجبتم عليه من خيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة والله ما احتازها دونكم ولا استأثر عليكم لقد قسم بينكم وبث فيكم حتى بقي منكم هذا المال فكان ينفق على آله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه ما جعل مال الله عز وجل. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أعمل فيها بما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله. فعل حدثنا إسماعيل وأبو ممان قال حدثنا يحيى بن ابن سليم الطائفي وعن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمرو بن مناح عن أبن بن عثمان عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رأى جنازة فقام له وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جنازة فقام له بليه. قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن عبد الله بن قارض عن أبي عبيد أنه قال شهدت علي أن عثمان رضي الله تعالى عنه في يوم الفطر والنحر يصليان ثم ينصرفان فيذكران الناس فسمعتما يقولان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين. بليه قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جرير قال حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الجندعي انه سمع حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رايت امير المؤمنين عثمان يتوضا فاهرق على يديه ثلاث مرات ثم استنثر ثلاثا ومضمض ثلاثا وذكر الحديث مثل ما عن حديث معمر. بليه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الجرير وعن عروه بن قفيصة عن رجل من الانصار على بان عثمان رضي الله تعالى عنه قال الا اريكم كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى فدعا بما فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح براسه وغسل قدميه ثم قال واعلموا ان الاذنين من الراس. ثم قال قد تحريت لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اليه. قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا عوف الأعرابي عن معبد الجواري عن حمران بن أبن أنه قال كنا عند عثمان بن عفان فدعا بما فتوضأ فلما فرغ من وضوئه تبسم ثم قال هل تدرون مما ضحكتوا قالوا قال فقال توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما توضأت ثم تبسم ثم قال هل تدرون مما ضحكتوا قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال إن العبد إذا توضأ فأتم وضوءه ثم دخل في صلاته فأتم صلاته وخرج من صلاته كما خرج من بطن أمه من الذنوب. وحدثنا روحنا قال حدثنا شبت عن قتادة قال سمعت عبد الله بن شقيق يقول كان عثمان رضي الله تعالى عنه ينهى عن المتعة وعلي يلبي بها. فقال له عثمان قولا فقال له علي لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعلي يلبي بها. فقال له عثمان قولا فقال له علي لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال عثمان اجل ولكننا كنا خائفين. قال شبت فقلت لقتادة ما كان خوفهم. قال لا ادري. قال حدثنا محمد جعفر انه قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق ان كان عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها. فقال عثمان لعلي قولا ثم قال علي لقد علمت ان قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اجل ولكن كنا خائفين. بني قال حدثنا روحنا قال حدثنا كهمس عن مصعب بن ثابت ابن ثابت بن زبيد ابن عبد الله بن زبيد انه قال قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يخطب على منبر اني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعني أن أحدثكم إلا الظن عليكم. وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وبليه قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي وقال حدثنا عبد الحميد عن ابن جعفر عن أبي عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله عز وجل بنى الله له مثله في الجنة. وبليه قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد بن عابد بن قارد عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن يزار أنه قال رأيت عليا وعثمان رضي الله تعالى عنهما يصليان يوم الفطر والأضحى ثم ينصرفان يذكران الناس. قال وسمعت ما يقولان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. قال وسمعت علي رضي الله تعالى عنه يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى من نسوككم عندكم شيء بعد ثلاث. وبليه قال حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال دخلت على ابن دارة مولى عثمان قال فسمعني أمضمض. قال فقال يا محمد قال قلت لبيك. قال ألا أخبرك عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رأيت عثمان وبالمقاعد دعا بوضوء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح براسه ثلاثا وغسل قدميه. ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليه قال حدثنا سليمان بن حرب وعفان المعنى قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي ومذا بن سهل وقال كنا معه ظبنا ومغصور في الدار فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه من على البلاط قال فدخل ذلك المدخل وخرج إلينا فقال إنهم يتوعدون بالقتل آنفا وقال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال وبما يقتلونني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا فيقتل بها فوالله ما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هدن الأول زنيت بجاهلية ولا إسلام قط ولا قتلت نفسا فبما يقتلون نبلي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو همامة بن سالم بن حنيفة قال إني لما عثمان في الدار وهو مغصور وقال كنا ندخل ما دخلا فذكر الحديث مثله وقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث مثله أو نحوه بن قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا القاسم يعني بن الفضل قال حدثنا عمرو بن مرد عن سالم بن الجعد أنه قد دعا عثمان وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في معمر بن ياسر فقال إني سائلكم وإني أحب أن تصدقوني نشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يؤثر قريشا على سائر الناس ويؤثر بني هاشم على سائر قريش فسكت القوم فقال عثمان لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيت وبني أمية حتى يدخل من عند آخر فبعث إلى طلحة والزبير فقال عثمان ألا أحدثكم عنه يعني عمارا أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذا بيدي نتمشى في البطح حتى اتى على ابي وامي وعليه يعذبون فقال ابو عمار يا رسول الله الدهر هكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ثم قال اللهم اغفر لأهل ياسر وقد فعلته بني قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حريث بن سبي قال سمعت الحسن يقول حدثني حمران عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شيء سوى ظل بيت وجلف الخبز وثوب ورع عورته والماء فما فضل عن هذا فليس لابن آدم فيهن حق وبحدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد بن طويل عن شيخ من ثقف ذكره حميد بالصلاة عند ذكر أن عمه أخبر أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جلس على الباب الثاني من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا بكتف فتعرقها ثم قام فصلى ولم يتوضأ ثم قال جلست مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بليه قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زهرة بن عبد عن أبي صلى الله عليه وسلم مولى عثمان أنه حدثه وقال سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه يقول بمن يا أيها الناس إن أحدثكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل من ألف يوم فيما سواه فليرابط امرؤ كيف شاء هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد بلي قال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بني هاشم قال حدثنا كلمة بن إبراهيم البالي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبي أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكره الناس عليه فقال يا أيها الناس إني تأهلت من كذا منذ قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم بليه قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا موسى بن وارد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول كنت أبدع تمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع فأبيعوا بربح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا شريت فاكتل وإذا بعت فاكل بليه قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا موسى بن وارد عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان فذكر مثله بليه قال حدثنا عبيد بن أبي قرة قال حدثنا ابن أبي الزمدي عن أبي عن أبن ابن عثمان عن أبي رضي الله تعالى عن أنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم لم يضره شيء بليه قال حدثنا عبد الوهاب الخفف وقال حدثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن ياسر عن حمران بن أبان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها عابد حقا من قلبه إلا حرم على النار اللهم حرم أجسادنا على النار فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنا أحدثك ما هي كلمة الإخلاص التي ألزم الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه وأبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله اللهم حين عليها واحشرنا بها قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الحسين يعني المعلم عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال أخبرنا مسلمة أن عطاء بن ياسر أخبر أن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أخبر أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنا وقلت أرأيت إذا جمع مرأة ولم يمني فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وبيحدثنا عبيد بن أبي قرة قال سمعت مالك بن أنس يقول طبعا هذا الحديث منسوخ يعني جامع ولم ينزل يتوضا فقط هذا منسوخ طبعا. قال حدثنا عبيد بن ابي قرة قال سمعت مالك بن انس يقول في قول الله عز وجل نرفع درجات من نشاء. قال بالعلم قلت من حدثك؟ قال زعم ذلك زيد بن اسلم بن يفعل. حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير قال حدثنا مسرد بن معبد عن يزيد بن ابي كبشة عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني صليت فلم ادري اشفعت ام اوترت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياي وأن يتلعب بكم الشيطان في صلاتكم من صلى منكم فلم يدري أشفع أو طرف ليسجد سجدين فإنهما تمام صلاة. وبه قال حدثنا يحيى بن معين رحمة الله عليه وزيد بن أيوب قال حدثنا سوار أبو عمارة الرملي عن مسرة بن معبد قال صلى بنا يزيد بن أبي كبشة العصر فانصرف إلينا بعد صلاته فقال إني صليت مع مروان بن الحكم فسجد مثل هاتين السجدتين ثم انصرف إلينا فأعلمنا أنه صلى مع عثمان رضي الله تعالى وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله نحو وبه قال حتى درسك مسلمين قال سمعت بن مغيرة بن مسلم أبا سلمة يذكر عن مطر عن نافع عن ابن عمر أن عثمان أشرف على أصحابه رضي الله تعالى عنه منصور فقال علي ما تقتلوني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقتلوني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد ثلاث رجل زر بعد صليب عليه الرجم وقتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد صليب عليه القد فوالله ما زنيت في جاهلية ولا سم ولا قتلت أحدا فأوقيد نفسي منه ولا ارتدت منذ أسلمت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليمه عليه وآله. قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة ابن لهيعة قال حدثنا أبو قبيل قال سمعت مالك بن عبد العزيز الزيادي يحدث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه جاء يستأذن على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأذن له بيده عصاه فقال عثمان يا كعب إن عبد الرحمن توفي وترك مالا فما ترى فيه فقال إن كان يصير في حق الله فلا بأس علي. فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب ولو أن لي هذا الجبل ذهبا وانفق ويتقبل مني أذره خلفي منه ستة وقنا أنشدك الله يا عثمان وأسامعته ثلاث مرات قال ثلاث مرات قال نعم بلي. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثني عبد الله بن بحير القاص عن هانئ المولى عثمان أنه قال كان عثمان وإذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته وقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع من اللهم نجنا من فتنة القبر وعذاب القبر. قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن ابي عن مروان وما قالوا يتهم علينا قال اصاب عثمان رعاف سنه الرعاف حتى تخلف عن الحج ووصف دخل عليه رجل من قريش فقال استخلف قال وقالوا قال نعم قال من هو قال فسكت قال ثم دخل عليه رجل اخر فقال له مثل ما قال له الاول ورد عليه نحو ذلك قال فقال عثمان قالوا الزبير قال نعم قال أما والذي نفس بيده إن كان لا خيرهم ما علمت وما وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبليه. قال حدثنا سويد وقال حدثنا علي بن مسلم بإسناده ذكر مثله وبليه. قال حدثنا زكريا بن أبي زكريا قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن عمران بن مناح قال رأى بنو عثمان جنازة فقملا وقال رأى عثمان بن عفان جنازة فقملا ثم حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جنازة فقملا وبليه. قال حدثنا حسن بن موسى قال قام وقعد كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. قال حدثنا موسى نعم قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا جابر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ان عطاء بن ياسر اخبر وعن زيد بن اسلم الجواني انه اخبر وانه سال عثمان بن عفان عفان وكان اخر امرين انه جلس عليه السلام انه سال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قلت ارايت اذا جمع رجل امراته ولم يمن فقال عثمان يتوضا للصلاه ويغسل ذكره قال وقال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت عن ذلك قال علي فسالت عن ذلك علي بن ابي طالب والزبير وطلحه وابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فامروا بذلك وبه قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبا عن يحيى عن محمد بن ابراهيم بن الحديث التيمي انه قال اخبرني معاذ بن عبد الرحمن ان حمران بن ابنا اخبر قال اتيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وجالس في المقاعد فتوضا باحسن الوضوء ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المجلس توضا باحسن الوضوء ثم قال وتوضا مثل وضوء هذا ثم اتى المسجد فركع فيه ركعتين وغفر له ما تقدم من ذنبه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا بالايقاع قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حفص بن عمر التيمي قال سمعت ابي يقول سمعت عمي عبيد الله بن عمر بن موسى يقول كنت عند سليمان بن علي فدخل شيخ من قريش فقال سليمان انظر الشيخ فاقعده مقعدا صرعا فان لي قريشا حقا فقلت ايها الامير الا احدثك حديثا بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال قلت له بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انا قريشا اهانه الله قال سبحان الله ما احسن هذا من حدثك هذا قال قلت حدثني ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سعد بن المسيب عن عمرو بن عثمان بن عفان قال قال لي ابي يا بني ان وليت من امر الناس شيئا فاكرم قريشا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول من اهان قريشا اهانه الله به قال حدثنا اسماعيل بن ابن الوراق قال حدثنا يعقوب عن جعفر بن ابي المغرد عن ابن ابي زع عن عثمان بن عفان انه قال قال له عبد الله بن الزبير حين خسر ان عندي نجائب قد اعدتها لك فهل لك ان تحول الى مكه فياتيك من اراد ان ياتيك قال لا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحد بمكه كبش من قريش اسمه عبد الله علي مثل نصف اوزار نسبه قال حدثنا عبد الله بن بكر بن محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلم بن حكم عن نافع عن نبي بن وهب عن ابن ابن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا كمس قال حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير انه قال قال عثمان وهو يخطب على منبري ان احدثكم حديثا سامعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني ان احدثكم به الا الظن بكم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول حرسوا ليله في سبيل الله عز وجل افضل من الف ليله يقام ليلها ويصام نهار وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا زبد وقال سمعت خالدا العنزي عن ابي بشر العنبري عن حمران بن أبنا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وحدثنا عثمان وحدثنا عفان وقال حدثنا عبد الوارث وقال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني نبي بن وبن أن عمران بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه وهو محرم فأراد أن يكحلها فنهى أبن بن عثمان وأمر أن يضمدها بالصبر وزعم أن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن واب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج بينه وهو محرم فنهى أبن وزعم أن عثمان رضي الله تعالى عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح بليه قال حدثنا عفان وقال حدثنا جرير بن حزم قال سمعت محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب يحدث عن رباح وقال زوجني أهلي آمة لهم رومية ولدت لي غلما أسود فعليقها عبد رومي يقال له يحنس فجعل يراضر بالرومية فحملته وقد كانت ولدت لي غلما أسود مثلي فجاءت بغلام كأنه وازغة من الوزغان فقلت لها ما هذا فقالت هو من يحنس فسألت يحنس فاعترف فأتيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فذكرت ذلك لو فأرسل إليهما فسألهما ثم قال سأقضي بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعير الحجر فألحقه به فقال فجلدهما فولدت لي بعد غلما أسود بليه قال حدثني عفان وقال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا احمد بن سعيد عن ابي امامه بن سعد قال كنت مع عثمان في الدار وهو محزون قال وكنا ندخل ما دخلنا اذا دخلنا وسامعنا كلام من على البلد قال فدخل عثمان يوما لحاجه فخرج هنا منتقعا اللون فقال انهم لا يتوعدون بالقتل انفا قال قلنا يكفيكم الله يا امير المؤمنين قال وبما يقتلوني فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يحل دم امرئ مسلم الا في احدى ثلاث رجل رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت بجارية ولا إسلام قط ولا تمنيت بدلا بدين منذ هداني الله عز وجل ولا قتلت نفسا فبما يقتلوني وبلي. قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد وسريج وحسين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عامر بن سعد أنه قال حسين ابن أبي وقاص قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أولى حسين ابن على طول أولى أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كنا وعى أصحابي عنه ولكني أشهد لسمعته يقول من قال علي ما لم أقل بل يتبوأ مقعده من النار. وقال حسين أوعى صحابتي عنه بلي قال حدثنا هاشم قال حدثنا هاشم قال حدثنا ليثون قال حدثني زهرة بن معبد القرشي عن ابي صالح مولى عثمان بن عفان انه قال سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه يقول على المنبري ايها الناس اني كتمتكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي ان احدثكم ليختار امر لنفسه ما بدله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله تعالى خير من الف يوم في مسوه من المنازل. وبه قال حدثنا هاشم قال حدثنا ابو جعفر رضي الله عنه عن عبد العزيز بن عمر عن سلام بن كسان عن رجل عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا او غيره فقال حين يخرج بسم الله امنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله الا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. وحدثني محمد بن بكر المقدمي وقال حدثنا احمد بن زيد عن الحجاج عن عطين عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم توضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح براسه وغسل رجليه غسلا وبريه. قال حدثنا هاشم قال حدثنا جبد وقال اخبرني ابو صخره جامع بن مشدد قال سمعت حمران بن ابان يحدث ابا برده في مسجد البصره وانا قائم معه انه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتم الوضوء كما امره الله عز وجل فالصلاه الخمس كفاره لما بينهن. وبريه قال حدثنا سريج قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابي عن ابان بن عثمان انه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في أول يومها أو في أول ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء في ذلك اليوم أو قال في تلك الليلة. وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا أبو سلمة عن يزيد بن مواهب أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال لابن عمر رضي الله تعالى عنه أقضي بين الناس فقال لا أقضي بين اثنين ولا أم رجلين. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد بالله فقد عاد بمعاد. وقال عثمان فلا قال فإني أعوذ بالله أن تستعملني فأعفى. وقال لا تخبر بهذا أحدا. وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كدر عن حمران بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرج خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد سنة 26 قال حدثنا بشجير بن سعد عن زهرة بن معبد عن أبي صلاح مولى عثمان أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال أيها الناس هجروا فإني مهجر فهجر الناس. ثم قال أيها الناس إني محدثكم بحديث ما تكلمت به منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى يوم هذا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رباط يوم في سبيل الله أفضل من ألف يوم ما سواه فليرابط امرؤ حيث شاء. بلغتكم قالوا نعم. قال اللهم اشهد بلي. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الوزعي وقال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا شقيق بن سالمة عن حمران أنه قال كان عثمان قاعدا في المقعد فدعا بوضوء فتوضا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا في مقعد هذا. ثم قال من توضا مثل وضوء هذا ثم قام بركع ركعتين يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغتروا به. قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا ارطاطو يعني ابن المنذري قال اخبرني ابو عون الانصاري ان عثمان بن عفان قال لابن مسعود هل انت مندي عما بلغني عنك بعد اضرب بعض العذر. فقال عثمان ويحك اني قد سمعت وحفظت وليس كما سمعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيقتل امين أمير وينتزي منتزي وإني أنا المقتول وليس عمر إنما قتل عمر واحد وإنما يجتمع عليه بلي. قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخير أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى وقال له ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أقول. فقلت له لا ولكن خلص إلي من علمي واليقين ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال فتشهد ثم قال أما بعد فإن الله عز وجل بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هجرت لهجرتين كما قلت ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل بلي. قال حدثنا علي بن عائشة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال واخبرني الأوزاعي عن محمد بن عبد الملك بن مروان أنه حدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى أنه دخل على عثمان ومحصور فقال إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى وإني أعرض عليك خصالا ثلاثة اختر احداهن اما ان تخرج فتقاتلهم فان معك عددا وقوه وانت على الحق وهم على الباطل واما ان تغلق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكه فانهم لن يستحلوك وانت بها واما ان تلحق بالشام فانهم اهل الشام وفي معاويه. فقال عثمان رضي الله تعالى عن اما ان اخرج فاقاتل فلن اكون اول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتي بسفك الدماء واما ان اخرج الى مكه فانهم لن يستحلوا بها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحد رجل من قريش بن مكه يكون عليه نصف عذاب العالم فلن أكون أنا إياه وأما أنا الحق بالشام فإنهم أهل الشام وفي معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمة الله عليك يا أمير المؤمنين. وبلي قال حدثنا وعلي بن إسحاق عن ابن المبارك فذكر الحديث وقال يلحد. بلي قال حدثنا الحجاج بن حجاج ويونس قال حدثنا ليث قال حدثني قال حجاج حدثني يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن ابي سلمه ونافع بن جبير بن مطعم عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن حمران بن مولى عثمان بن عفان انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضا اسبغ الوضوء ثم مشى الى صلاه مكتوبه فصلاه غفر له ذنبه. بلي قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابو عنه عن عاصم عن المسيب عن موسى بن طلحه عن حمران انه قال كان عثمان يغتسل كل يوم مره منذ اسلم فوضع وضوءا لو ذات يوم للصلاه فلما توضا قال اني اردت ان احدثكم بحديث من سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بدأ لي ألا أحدثكم. فقال الحكم بن أبي العاص يا أمير المؤمنين إن كان خيرا فتأخذوا به أو شرا فنتقيه إن كان خيرا فنأخذ به أو شرا فنتقيه. فقال فإني محدثكم به توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء ثم قال من توضأ هذا الوضوء فأحسن الوضوء ثم قام إلى صلاة فأتم ركوعه وسجوده كفرت عنه ما بينه وبين الصلاة الأخرى ما لم يصب مقتلة يعني كبيرة. ربلي قال حدثنا عفان وقال حدثنا حمد بن سلمة عن يونس عن عطاء بن فروغ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدخل الله الجنة رجلا كان سلا قاضيا ومقتضيا وبيعا ومشتريا وبه إليه. قال حدثنا عفان وقال حدثنا أبو عوامة عن إبراهيم بن المهاجر عن عكرمة بن خالد أنه قال حدثني رجل من أهل المدينة أن المؤذن أذن لصلاة العصر قال بدا عثمان بطاول فتطهر. قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تطهر كما أمر وصلى كما أمر كفرت عنه ذنوبه. قال فاستشهد على ذلك أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فشهدوا له بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد ابن الأجعي قال حدثنا أبي عن سفيان عن سلم بن أبي النضر عن بصر بن سعد أنه قال أتى عثمان المقاعد فدعا بوضع فضمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثا ثلاثا ثم نصح برأسه ورجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنده وبليه. قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان وقال حدثني سلم بن النضر عن بصر بن سعد عن عثمان بن عفان انه دعا بماء فتوضأ عند المقاعد فتوضأ ثلاثا ثلاثا نعم. قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا ياسر بن النضر عن بصر بن سعد عن عثمان بن عفان انه دعا بماء فتوضا عند المقعد فتوضا ثلاثا ثلاثا ثم قال لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا نعم. قال ابي هذا العدني وكان من مكة مستملي ابن عيينة قال رحمة الله عليه حدثنا يعقوب وقال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن حمران بن أبنا مولى عثمان بن عفان أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء وهو على باب المسجد فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ومر بيديه على ظهر أذنيه ثم مر بهما على لحيته ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات ثم قام فركع ركعتين ثم قال توضأت لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم ركعت ركعتين كما رأيته ركع قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من ركعتين من توضأ كما توضأت ثم ركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما كان بينهم وبين صلاته بالأمس بليه قال حدثنا معاية بن عامر أنه قال حدثنا زيادة عن عاصم عن شقيق أنه قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان فقال له عبد الرحمن أبلغ أني لم أفر يوم عينين قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتخلف يوم بدر ولم أترك سنة عمر قال فانطلق فخبر ذلك عثمان فقال أما قوله إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب وقد عفى الله عنه فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت مرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاه وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد وأما قوله إني لم أترك سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو فأتيه فحدثوا بذلك وبليه قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان ابن عن أبي سالم يعني عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام من نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام من ليلة بليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن نافع عن أبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح بينه ابنة شيبة بن جبير فبعثني إلى أبان بن عثمان وأمير الموسم فأتيته فقلت لا إن أخاك أراد أن ينكح بينه فأراد أن يشهدك ذاك فقال لا أروع عراقيا جافيا ألا أروع عراقيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح ثم حدث عن عثمان بمثله أرفعه قال وحدثنا سفيان بن عينة عن هشام عن أبي عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ بالمقعد فغسل ثلاثا ثلاثا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ وضوءه هذا ثم قام إلى صلاته سقطت خطاياه يعني من وجهه ويديه ورجليه ورأسه وبريه قال حدثنا سفيان بن عينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أنه قال شكى عمر بن عبيد لابن معمر عينه فأرسل إلى بن ابن عثمان قال سفيان وأمرني ما يصنع بما قال ضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان رضي الله تعالى يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني الحكم بن موسى أبو صلعين قال حدثنا سعيد بن مسعود عن إسماعيل بن ميت عن موسى بن عمرو بن منح عن أبن ابن عثمان أنه رأى جنازة مقبلة فلما رأى قام وقال يا رأيت عثمان يفعل ذلك وأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبن ابن عثمان عن عثمان رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا يخطب به قال حدثنا وبه قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعد عن نبيه بن وهب رجل من الحجبة عن أبن ابن عثمان أنه حدث عن عثمان رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص انقطع الاتصال بفضل الشيخ الآن فقط رخص آخر ما وقفت عليه تقريبا فنقرأ إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم يعني هي عموما تقريبا الشيخ يستوقفنا في هذا الوقت تقريبا الله تعالى فيكون المجلس السادس أليس كذلك هذا المجلس من الثالث أليس كذلك طيب يكون مجلسنا السادس إن شاء الله من أول